كانوا رحمهم الله يحاسبون أنفسهم على أي حركة من حركات اللسان. نعم. وهذه المحاسبة أساس إخراج الكلام الطيب. أخذ ابن عباس بلسانه وقال: ويحك، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. وقال: بلغني أن العبد يوم القيامة ليس هو على شيء أحنق منه على لسانه مما يرى. يعني صفحة الأعمال مليئة. جاء رجل شتمه رضي الله عنه، سبه، لما فرغ قال: يا عكرمة، يعني نادى غلامه، هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحيا. سب رجل زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه، فرمى إليه بخميصة كانت عليه، خلعها، وأمر له بألف درهم. فقال بعضهم: جمع له خمس خصال محمودة في هذه الحركة: الحلم، وإسقاط الأذى، وتخليص الرجل مما يبعد من الله، وحمله على الندم والتوبة، ونقله من الذم إلى المدح، واشترى ذلك بشيء يسير من الدنيا. عمر بن عبد العزيز رحمه الله خرج ليلة وهو أمير المؤمنين، دخل المسجد فعثر بإنسان نائم في الظلام. هذا النائم استيقظ، قال: إيه، مجنون أنت؟ قال: لا. فهم به الحرس، فقال عمر: مه، سألني: أمجنون أنت؟ فقلت: لا. ابن دقيق العيد قال: ما تكلمت كلمة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. ميمون بن سياه يقول: ما تكلمت بكلمة منذ 20 سنة لم أتدبرها. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قيل له مرة: في واحد فلان يكفرك، قال: هداه الله. قالوا: بل يلعنك، قال: الله يهديه، الله يهديه. الحقيقة يعني مواقف السلف والعلماء في هذا قدوة لنا.